أقول أختنا قمت بعمل 3 حجج متفرقات، وقد كنت في الأولى مريضة ووكلت عند رمي الجمار، أما في الثانية والثالثة لم أستطع الرمي لشدة الزحام فوكلت عن الرمي أيضا، فهل ما فعلته صحيح؟ وهل حجي صحيح أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وأبلغ آية جاءت مقررة لهذه القاعدة قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه المرأة حينما كانت مريضة وكذلك لم تستطع الرمي في حالة شدة الزحام، ولكنها أنابت من يرمي عنها ورمى عنها الرمي الشرعي، فليس عليها في ذلك شيء، وبالله التوفيق.